بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم بإذن الله تعالى مع صورة من قصار الصور، صورة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه لما اشتكاه قومه أنه يطول بهم في صلاة العشاء، قال: فلتقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأشباههما. وهذا يرشدنا إلى أحد أوجه إعجاز القرآن، وقد تكلم البعض في إعجاز القرآن بعدما سلموا بأن إعجازه في طوال الصور ظاهر بين لما فيها من أنواع وجوه الإعجاز والبلاغة في النظم والموضوع والمعاني وغيرها، ثم تساءلوا عن الإعجاز في قصار الصور، فأجابهم بعض العلماء بأن الإعجاز فيها أظهر وأبلغ من طوالها، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد أن جعل كل صورة لها معنى وموضوع تدور حوله، فجعل طوال الصور تدور حول موضوعات التشريع وتفصيله ممزوجا ببيان العقيدة وأصولها، ثم جعل قصار الصور لتناسب همم واستعداد من لا يطيق حفظ الطوال أو قراءتها، مع أنها على وجازة لفظها تشتمل على المعاني العظام التي يشتمل عليها القرآن كله، حتى عدت بعض سور القرآن بثلث القرآن، وعد بعضها بربع القرآن بما أودع الله عز وجل فيها من المعاني. وصورة الشمس إحدى هذه الصور القصار التي نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ بها في الصلاة المفروضة تخفيفا على العباد، وقراءة صورة قصيرة في الصلاة أفضل من قراءة بعض آيات من صورة طويلة، والكل جائز، وكل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن الصورة القصيرة تشتمل على معنى تام وعلى رسالة واضحة أراد الله عز وجل أن يعلم العباد إياها. وصورة الشمس قلبها وقطب رحاها وموضوعها الذي هو صيغت من أجله قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهي قاعدة تدور عليها سعادة العباد في الدنيا والآخرة. بيد أن الله تبارك وتعالى افتتحها بقسم عظيم عجيب يفتح قلوب العباد لكي يتدبروا في الكون، فإنه لا بد للقلوب التي يعلوها الصدأ وربما وضعت عليها أقفالها من جراء الإعراض عن التدبر في آيات الله تبارك وتعالى، لا بد من شيء يهيئ هذه القلوب لتلقي تلك المعاني العظيمة. فأقسم الله عز وجل بأمور في الكون يراها الإنسان كل يوم، ثم من كثرة ما يراها يذهل عما فيها من روعة وما فيها من دقة وما فيها من آيات تجعله يشهد أن لها خالقا، وتجعله يشهد في ذات الوقت أنه صغير ضعيف ليس بالمقارنة بقوة الله عز وجل فحسب، ولكن بالمقارنة لقوة سائر خلق الله من هذه المخلوقات العظيمة التي هي حوله، ولكن الشيطان ينسيه أن ينظر إليها. وربما تعجب الناس من أمور في الخلق يرون ما هو أعظم منها كل يوم ولكنهم لا يلتفتون. فيأتي القرآن يفتح القلوب والأعين للتدبر في ذلك الكون. فهذا القسم لكي يمهد الطريق أن يشعر العباد أنهم في حاجة إلى تزكية نفوسهم، ليشعر العباد أنهم في حاجة إلى ربهم، ليشعر العباد أنهم لا غنى لهم عن ربهم، وهو في ذات الوقت يمهد الطريق أمام النفس حتى تتأمل فيما خلق الله عز وجل من أنواع المتناقضات، لتدرك بها التناقض والفرق الشاسع بين الإيمان والكفر، فهو أكثر بونا من الفرق بين الليل والنهار. أقسم الله عز وجل بالشمس وهي من أعظم مخلوقاته، حتى أن بعض الخلق أدرك عظمتها ولكن الشيطان وقف لهم بالمرصاد، فبدلا من أنهم إذ أدركوا عظمتها يدركون عظمة خالقها فيعبدونه، عبدوها هي ذاتها لما فيها من مظاهر العظمة. فأقسم الله عز وجل بها لكي تنفتح قلوب الخلق للتدبر فيها، قال والشمس وضحاها، ثم خص منها الضحى. والضحى قال بعض أهل العلم هو نورها، فهكذا وكأن الآية تشير إلى أفضل ما يصل إلى العباد من فوائد الشمس وهو ذلك الضوء. وقال البعض هو النهار الذي تضيء فيه الشمس، وقال البعض هو وقت الضحى، والآية تشمل ذلك كله، إلا أنه طالما كان هناك إقسام بالشمس بصفة عامة فلعله أليق المعاني أن يقال أنه أقسم أيضا بوقت الضحى خاصة. ووقت الضحى عند أهل الدنيا هو وقت الاستمتاع بالشمس كما يقولون، فالشمس فيه في الشتاء شمس دافئة حانية يحب العباد أن يتعرضوا لها، وهي في الصيف كذلك على الأقل هي أخف من شمس الظهيرة. ولما كان وقت الضحى هو أعظم أوقات النهار منه شرعت فيه صلاة الضحى، صلاة الشكر لله عز وجل على أن مد في عمر العباد يوما جديدا. فبعد أن يصلون الفجر الذي هو فريضة اليوم يأتي وقت الضحى واستقبال النهار، وما في انتشار ذلك الضوء الحاني من فرصة لمزاولة العمل والنشاط، فيكون من المناسب للعبد الشكور أن يصلي لله تبارك وتعالى شكرا على ذلك الوقت. أقسم الله عز وجل بالشمس وفيها ما فيها من المنافع، ثم خص من ذلك ضحاها الذي هو وقت الضحى في النهار أو هو نورها على اختلاف بين المفسرين. قال والقمر إذا تلاها. والقمر مخلوق عجيب جعله الله عز وجل كأنه شمس الليل، وقد اكتشف علماء الدنيا في ذلك الزمان أن القمر دوره في الليل أن يعكس ضوء الشمس، بعدما يستدير بقعة ما من الأرض فلا تكون مواجهة للشمس نتيجة دوران الأرض حول نفسها، يكون القمر بمثابة عاكس لضوء الشمس التي صارت غير منظورة لأهل ذلك الجزء من الأرض، فيأتي ضوء الشمس فيصطدم بالقمر فينعكس على الأرض على البقعة التي لا ترى الشمس من الأرض، فيكون في ضوئه مصالح للعباد. وقد جذب القمر إليه قلوب العباد عبر الزمان، فصاروا ينشدون فيه الأشعار ويتغنون بجماله ويرون فيه منافعه، ولكن أيضا صرفهم الشيطان عن أن يشكروا خالقه وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء بمقدار، فجعل الشمس ضياء نورا منتشرا وجعل القمر نورا، وهذا ما أكثر القرآن بالتعبير عنه، مما اعتبره الكثيرون من المعاصرين إشارة إلى ما اكتشف من أن القمر نوره ليس ذاتيا وإنما هو انعكاس لضوء الشمس. ومتى تأملت في الإشارات العلمية في القرآن وجدت أنها وردت في سياق بلاغي لا يفتقر فهمه على فهم الحقيقة العلمية، بل إنك تدرك، وأن العربي الذي لا يعرف شيئا عن علم الفلك يدرك من مغايرة السياق في القرآن دائما من أن من وصف الشمس بالنور والقمر بالضياء من جعل الشمس أصلا والقمر تابعا إلى غير ذلك من السياقات، فيعلم منها أن ثمة أمر ما وراء ذلك هذه التعابير يدركه حينما يرى أن القمر يظهر بالليل، وحينما يرى أن القمر ضوءه أقل من ضوء الشمس، لكي يمكن للعباد أن يقوموا بما يقومون به في الليل من أمور لا تحتاج إلى انتشار، وإنما جعل الله الليل سكنا للعباد في بيوتهم ينامون فيه أو يتعبدون فيه لربهم. فامتن الله عز وجل على العباد وأقسم بهذه المخلوقات بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ليدركوا عظمة الخلق ودقته وحكمته، فيشكروا خالقه ويبحثوا عن خالقه ثم يشكروه ويعبدوه. ثم قال تعالى والنهار إذا جلاها. والنهار يجلي الأرض، فإذا أشرق فإذا طلع النهار انكشف كل شيء في الأرض، ولكن الضمير عائد على الشمس، وهذا وجه من إعجاز القرآن حينما تجد أن التعبير يتضمن المعنيين دون ما إرهاق للذهن. فالنهار يجلي الشمس لأن الشمس لا ترى إلا بالنهار، وهو بالتبع يجلي الأرض أي يكشف مواقعها ويكشف ما فيها. والليل على العكس من ذلك، والليل إذا يغشاها يغشى الشمس فلا ترى ويغشى الأرض فلا ترى معالمها. أقسم الله عز وجل بالشمس والقمر والليل والنهار وما خلق الله عز وجل من النور والظلمة حتى يجول الإنسان بعقله وقلبه في ذلك الكون وفي حكمة خلقته وعظمة تدبيره، فيقر ويذعن ويخاف من الله عز وجل وحده. والشياطين تخوف العباد بكل شيء إلا من الله، والله عز وجل يؤمن العباد من كل شيء إلا منه، فإذا خاف العباد من الله فروا منه إليه، وإذا خافوا مما هم دونه تفرقت قلوبهم شذر مذر وصاروا عبيدا لعبيد أمثالهم. ثم سن الله تبارك وتعالى بذلك العلو الذي يكون فيه الشمس والقمر وما سوى ذلك من النجوم والكواكب، وأن كان الشمس والقمر هم أكثرهما منفعة لأهل الأرض، ولكنه عمم بعد ذلك بالسماء بصفة عامة، والسماء وما بناها. وإلى الآن إذا كان الناس عرفوا شيئا عن دوران الأرض حول نفسها، وعرفوا شيئا عن مصدر تعاقب الليل والنهار، وعن مصدر ضوء القمر بالليل، فإنهم إلى الآن لا يعرفون شيئا عن هذا البنيان العظيم المتماسك الذي يمسكه الله تبارك وتعالى بقدرته. ووراء ذلك أسباب لكنها ما زالت مجهولة، كما كان في يوم ما أسباب تعاقب الليل والنهار من الناحية المادية أسباب مجهولة، وهذا أمر لا يهم الإنسان كثيرا، فليبحث فيه من يبحث فلا بأس في ذلك. ولكن يبقى دائما أنه من الناحية الإيمانية يحتاج العباد إلى أن يتأملوا في هذا الخلق العظيم ليدركوا عظمة الخالق. هذا البنيان الذي قائم فوقهم من الذي يمسكه؟ يقولون سحب كثيفة، ويقولون ويقولون من الذي، ولو كان ما يخمنون حقا. فسيبقى الأمر أيضا في غاية الدقة والروعة والعظمة، فمن الذي جعل تلك السحب كثيفة دائما لا تتبخر ولا تنفصم عراها، ومن الذي جعلها كرية دائما سقفا مرفوعا فوق الأرض، ومن فمن الذي بناها؟ فليكن دائما الشكر للذي خلق ذلك الكون، والخوف من هذا العظيم القدير، ولتكن العبادة الناتجة من ذلك الحب وذلك الخوف وذلك الشكر لله تبارك وتعالى. ثم إذا كان هذا هو الكون العلوي، فلينظر الإنسان إلى مواطن قدمه والأرض وما طحاها، أي وما سواها أو وما دحاها، كما قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والقرآن قد أشار إلى كروية الأرض في مواطن في الآيات التي تتكلم على تعاقب الليل والنهار ودوران الفلك، ولكنه أشار إلى معنى آخر من أن الأرض وإن كانت كرة كبيرة إلا أنها تحتوي على سهول منبسطة، فإن الكرة الكبيرة إذا نظرت إلى بقعة منها وجدتها أرضا منبسطة، فهذه الكرة الكبيرة ليست كلها سطحا أملسا، وليست كلها جبال وهضاب، وإنما جعل الله فيها جبالا رواسية تثبتها، وجعل فيها سهولا منبسطة يعيش الناس فيها ويبنون بيوتهم ويزرعون زروعهم. فامتن الله عز وجل على العباد بهذه وتلك، وبين القرآن هذه وتلك، وكما قلنا كان البيان غير مرهق لذهن من لا يعرف شيئا عن الفلك ولا الجغرافيا ولا غيرها، وفي ذات الوقت مبينا للنعم التي أنعمها الله على العباد. وغني عن الذكر أن هذا يخالف حال الكتب المحرفة المبدلة التي كتبها الكاتبون بأيديهم ثم قالوا هي من عند الله، فأوردوا فيها نظريات علمية تفصيلية، أو تأثروا ببعض ما يطلقه علماء الدنيا من فروض تبين خطأ معظمها بعد ذلك، فصارت أزمة يسمونها التعارض بين العلم والدين. وهذا إن صدق على الأديان المحرفة المبدلة فلا يمكن أبدا أن يصدق على دين الإسلام، ولذا إذا سألت هؤلاء الذين يحاولون أن يطبقوا هذه القضية على دين الإسلام وجدت أنهم يستشهدون بنماذج من المخرفين من المنتسبين للإسلام من الصوفية والشيعة وغيرهم. وهذا أحد أوجه مناصرة الغرب للشيعة والصوفية، والقضية لها أوجه كثيرة، منها أنهم يريدون أن يظل ذلك تلك الخرافات المنسوبة إلى الإسلام وليست هي من القرآن ولا من السنة، يريدونها أن تظل قائمة ليكون دين المسلمين معيبا كدينهم. وهيهات هيهات، فإن الله تبارك وتعالى حافظ دينه بحفظ القرآن وبحفظ السنة وبوجود من يقوم لله بحجة مبينا القرآن والسنة ونافيا عنها تلك الخرافات التي يشترك في الإيمان بها المبدلين من أهل الديانات الأخرى ويشابههم في كثير منها الشيعة والصوفية وغيرهم. والعجيب أن كثيرا ممن يرفعون لواء العلم ويريدون منا أن نترك الدين بمعنى أن الدين مليء بالخرافات، حينما جاءت خرافات من أهل الكتاب من محض أوهامهم التي لم يراها أحد غيرهم مما يزعمون من تجلي بعض الأولياء حول معابدهم ونحو ذلك، صمت الجميع صمت أصحاب القبور وكأنهم ليسوا هم الذين يحاربون دين الإسلام من أجل خرافات متوهمة ليست بحقيقية، وأمامهم الخرافة الحقيقية الماثلة أمام الأذهان التي تملأ السمع والبصر، ومع هذا يسكتون مجاملة لأهل الباطل والعياذ بالله. فليجاملوا أهل دينهم أيضا، أو فليعرفوا الحق، وسيعرفوا وقتها أن الخرافة إنما أودعها الشيطان عند كل من لم يعتصم بالله عز وجل ولم يلجأ إلى الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. والفرق بين الإسلام وبين غيره في هذا الموضوع أن الكتب السابقة كلف الله عز وجل أصحابها بحفظها فلم يحفظوها وما آمنوا به من خرافات وضعوها في كتبهم، وأما في دين الإسلام فينحرف من ينحرف ويتبع سنن أهل الكتاب من يتبع ويخرف من يخرف، ويبقى الكتاب والسنة محفوظان بحفظ الله تبارك وتعالى لهما. هكذا كانت هذه المعاني اليسيرة التي ربما احتاج أهل الدنيا إلى 15 قرنا إلى أن يستقرئوا شيئا منها. القدر الذي يهم في إيمان القلب منها يذكر في آيات قصيرات ربما تقرأ على المسلمين ما لا يحصى من المرات في الصلاة، وإنما جعلت ليقرأ بها في الصلاة على العامة لا سيما في الصلاة التي يستحب تخفيفها كصلاة العشاء وغيرها. امتن الله تبارك وتعالى على العباد بكل هذه المظاهر العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى في الكون، وها هي الآيات تقترب من بيت القصيد من أنه بعد أن تتأمل في هذا الكون وما يدور فيه فانظر إلى نفسك، فإنها هي موطن الاختبار في هذه الحياة الدنيا، ونفس وما سواها، هذه تسوية الخلق. فلينظر الإنسان في نفسه وكم من المعاني والدروس والعبر، ما زال أهل الدنيا يكتشفون في أنفسهم في كل يوم شيء جديد مما لم يكونوا يعرفونه من أجهزة الجسم وكيف تعمل. ثم وبعد هذا أما تسوية الخلق فأمر لم يجعله الله تبارك وتعالى محل تكليف، وإنما خلق البشر في هذه الخلقة السوية العظيمة. وأما محل التكليف فأمر الإيمان وما يضده من الكفر، أمر الطاعة وما يضده من المعصية. فكيف يرضى مخلوق مكرم سوي في خلقته خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم ثم يرضى لنفسه بأن يتردى في الجزء الذي كلف وابتلي بأن يؤمر فيه. سواه الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها، هذه قضية الخلق، فألهمها فجورها وتقواها، هذه قضية العمل والإيمان. وألهم الله عز وجل العباد الطريقين، فبين هذا وبين ذاك، ثم ألهم من يستحق الهداية الاستجابة للهداية. فإنما هناك هداية البيان، وهذه حاصلة لكل الخلق بإنزال الكتب وإرسال الرسل. يبين الله عز وجل لكل الخلق الفجور من التقوى. وأما أن يتغير القلوب وتتحرك وتستجيب لأمر التقوى، فهو أمر راجع إلى من يستحق ذلك، يفتح الله عز وجل له قلبه. ولا سبيل لكي يصل العبد إلى ذلك إلا أن يلجأ إلى الله ويسأل الله عز وجل ويتضرع لله تبارك وتعالى، كما تضرع إليه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا هذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فإذا ألهم الله عز وجل العباد ذلك، فليعلم العباد خلاصة الابتلاء والامتحان في هذه الدنيا التي خلق فيها الإنسان ليعبد الله تبارك وتعالى، وخلق له الشمس والقمر والليل والنهار مسخرين مذللين له، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه القضية، وهذا هو بيت القصيد في هذه الصورة بعد تلك الجولة الرائعة في الكون وما فيه من مظاهر الخلق. فإذا علم العباد ذلك، فإن طريقهم إلى تزكية أنفسهم يبدأ بأن يتأملوا في الشمس والقمر والليل والنهار وفي السماء والأرض وفي الكون بأسره. فإذا انفتحت قلوبهم وعرفوا أن لهذا الكون خالقا، فليعلموا أن هذا الخالق قد بين فيما أنزل على رسله طريق الهداية وطريق الغواية، وأنه يحول القلوب إلى هذا أو إلى ذاك. فليلجأوا إلى ما نزل على الرسل ليعرفوا الخير من الشر، ثم ليتضرعوا إلى منزل الكتاب ومجري السحاب، يتضرعوا له أن يؤتي قلوبهم التقوى، وأن يعين قلوبهم على العمل بالتقوى التي بينها لهم فيما أنزل على رسله. ثم إذا كان العباد، إذا كان لابد من ضرب المثل بما هو واقع، فإن النفوس تميل إلى ذلك أكثر. فقد ذكر الله عز وجل قصة كم ذكرت في القرآن بتفاصيل كثيرة، ولكن المقام هنا مقام صورة وجيزة تبين للعباد الخلق وعظمته، وتبين موضوع فتنتهم وابتلائهم في الدنيا، وتبين طريق السعادة لهم، وتبين لهم عاقبة المكذبين، عاقبة من لم يذكوا أنفسهم، عاقبة من دسوا أنفسهم. فجاء مثال بإحدى قبائل العرب، وناسب الأمر هنا أن يذكرها دون ما ذكر في القرآن من قصص بني إسرائيل وغيرهم، لأنها كانت أظهر وأكثر ذكرا في العرب. كذبت ثمود بطغواها، طغوا لأنهم لم يزكوا أنفسهم، ذي انبعث أشقاها. ومع هذا السياق الشديد الاختصار، تم التعريض بقضية من أخطر القضايا، وهي أنه غالبا ما ينبعث الأشقياء يكون واحدا أو الملأ، كما جاء في قصة فرعون، قال الملأ من قومه فئة قليلة ينبعثون. من الذي بعثهم؟ انظر إلى هذا التعبير، إنه يرشدك إلى أنك لابد أن تبحث من الذي أز هؤلاء لكي ينبعثوا. يأتيك الجواب في سياقات أخرى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا إذ انبعث أشقاها، فدائما ما ينبعث الأشقى، ولكن الآخرين يوافقون لأنه فيهم عظيما أو كبيرا أو مطاعا كما ورد في السنة من بيان حال ذلك الأشقى الذي كان مطاعا عظيما شريفا في قومه، غره ذلك من جهة فكانت فتنة له، وغر ذلك قومه من جهة أخرى أن يطيعوه على خلاف أمر الرسل فكانت فتنة لهم إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، وهم الذين طلبوا آية، والناس مجبولون على طلب خوارق العادات، مع أن ما يدعو إليه الرسل هو في ذاته دليل صدقهم، ما يدعون إليه من التوحيد الموافق للفطرة، وما يدعون إليه من عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وما يبينون من مكارم الأخلاق ومحاسنها، ومع ذلك يطلب الناس آية، فطلبوا آية، فخلق الله عز وجل لهم تلك الناقة عجيبة من عجائب الخلق. وخلق الإنسان، كل إنسان عجيب في ذاته، من الذي يستطيع أن يخرج، من الذي خلق الإنسان الأول من العدم، ثم من الذي جعل له نسلا، ومن الذي جعله ذكرا وأنثى، وجعل ينشأ في الذكر كائن حي جديد يخلقه الله عز وجل فيه وهو الحيوان المنوي، ويخلق في الأنثى كائن آخر ويجعلهم يعرفان الطريق إلى بعضهما، ثم ينشأ كائن من اندماجهما، ثم ينمو، ثم يخرج بشرا كحال أبيه وأمه. أليس كل ذلك عجيبا؟ ولكن الخلق جبلوا على أن يتركوا مظاهر القدرة التي لا تنتهي أمامهم ليسألوا عن أمور خارقة للعادة، فخلق الله عز وجل لهم تلك الناقة، وهي من هذه الحيثية أعجب من خلق عيسى عليه السلام. وقد خلق الله عز وجل آدم من العدم، خلق الله عز وجل آدم من غير كائن حي، خلقه من طين بغير أب ولا أم وعلى طريقة غير معتادة في البشر، وخلق حواء منه بغير طريق التناسل والتزاوج، فكان خلق آدم عجيبا في ذاته، وخلق البشر جيلا بعد جيل عجيب في ذاته، ولكن اعتاد الناس على ما يكون من خلقهم جيلا بعد جيل، فيبقى خلق آدم بالنسبة إليهم عجيبا لأنه لا يرونه يتكرر كل يوم، وخلق حواء كذلك، وخلق ناقة صالح وثعبان موسى خلقهم الله تبارك وتعالى من العدم، وخلق الله عز وجل عيسى عليه السلام من أم بلا أب، ولذلك لما احتج البعض من وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه طالما كانت ولادته عجيبة فلا بد أن يكون إلها أو ابن إله، لا سيما وأنه ليس له أب من البشر، فقال الله عز وجل لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طلب قوم صالح تلك الآية فأخرجها الله لهم، ومع ذلك لم يؤمنوا، أمهلهم الله عز وجل، ولكنه ابتلاهم طالما أنهم قد طلبوا الآية بأن تبقى تلك الناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم، فتشرب تنفرد هي بمائهم يوما، وهذا من التضييق عليهم لما ضيقوا على أنفسهم، وتكون أنعامهم في اليوم التالي فانبرى منهم من أراد أن يقتلها مستهترا بوعيد الله تبارك وتعالى، فقام رسولهم، قام صالح عليه السلام يحاول أن يوقف هذا الطغيان، وما عليه إلا البلاغ، فبلغ ونصح ولكنه أصر أصر وكان الآخرون موافقون وكان الآخرون راضون. هذه قضية في غاية الخطورة. إذا وجدت شيئا مما يخالف شرع الله موالاة لليهود والنصارى أو معاونة للكفار على المسلمين أو تضييقا على المسلمين أو غير ذلك مما تراه في الشرق أو في الغرب بين يديك أو من خلفك فلا بد أن تنكره بما استطعت من سور الإنكار ولو أن تنكره بقلبك. وهذه لا تلجأ إليها إلا مضطرة، فإن استطعت أن تنكره بلسانك فافعل، وإلا فإن الساكت والمنكر فإن الساكت والمقر له نفس إثم الفاعل أو هو شريكه في الإثم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة وجيزة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام متى شعر أن المأمومين في حاجة إلى التخفيف أن يقرأ بها وبأمثالها، فهي كافية بإذن الله تبارك وتعالى، هي وأمثالها في عرض معاني العقيدة وتركيزها وإيضاحها في النفوس متى تدبر العباد. ولكن الآفة في أن العباد لا يتدبرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي قلوبنا تقواها وأن يزكيها، فهو خير من زكاها وهو وليها مولاها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أقسم الله عز وجل بالشمس والقمر والليل والنهار لكي ينتبه العباد إلى مظاهر قدرته فيورثهم ذلك حبا لله عز وجل وخوفا منه وشكرا له وعبادة له. والعاقل يكفيه من ذلك ما يجده من تعاقب الليل والنهار وما يجده في نفسه في كل لحظة وفي كل سكن وفي كل نفس، ولكن العادة تنسي، ولكن الشيطان ينسي العباد ما يجدونه من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. فكان من رحمة الله بالعباد أن أنزل عليهم آيات القرآن تذكرهم بالآيات الكونية، فالآيات المنزلة من عند الله تبارك وتعالى تذكر بالآيات الكونية وترشد إلى التدبر فيها. وكان أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل في السنن الكونية اختلاف عما اعتاده الناس في كل يوم، حتى يكون ذلك الاختلاف فاتحا للقلب ومنبها له. ومن ذلك ما خلقه الله عز وجل في سنن سير الشمس والقمر ونحوها مما ينتج عنه في بعض الأحيان كسوف للشمس أو خسوف للقمر. وقد شرع الله عز وجل للعباد إذا وجدوا تلك الآيات التي فيها تذكير بعد تذكير وبيان بعد بيان، فإنما يحصل التذكير بتعاقب الليل والنهار أصلا، ثم يزداد هذا وضوحا وبيانا حينما يحصل هذا الذي يخالف العادة من خسوف الشمس من كسوف الشمس أو خسوف القمر. وقد حدث في بلادنا وفي كثير من البلاد خسوف للقمر ثم تبعه كسوف للشمس، وهذا كله مما ينبغي أن يحرك قلوب العباد، وينبغي أن يكون معه تطبيق السنة التي مقصودها أيضا هو فتح القلوب للتدبر في هذه الآيات واستشعار عظمة الله تبارك وتعالى. ففي مثل ذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماع في الصلاة الجامعة، وجعل لها صلاة طويلة على هيئة مختلفة لتكون هي الأخرى مذكرة بما يكون في ذلك الكون من اختلاف. فكانت صلاة فيها قيامين، في كل قيام قراءة فاتحة وما تيسر من القرآن بإطالة حتى يتسع المقام إلى أن ينفرج الحدث. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، قرأ بالأولى في الفاتحة وأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فقرأ مرة ثانية وأطال القراءة، ثم ركع مرة ثانية وأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد وأتم الركعة كهيئة الصلاة المعتادة، وصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى، وخطب العبادة ووعظهم، وكان قد شاع بينهم، لأن هذا قد تصادف أن يكون في اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم، فقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالذكر والصلاة والصدقة، فعليكم بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة. فكان هذا تأكيدا لذلك المنهج القرآني في التعامل مع مظاهر الكون، أنها لها خالق قد سيرها بطريقة معينة، وأنه جعل في سيرها علامات لكي تنفتح لها القلوب، بعضها يتكرر كل يوم وبعضها لا يتكرر إلا نادرا، وهذا الذي يتكرر نادرا يكون أثره في القلب أعظم من غيره. فينبغي على العباد أن يستثمروا للرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إلى الله عز وجل والصلاة والصدقة وكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وما ذكر فيه في خطبته في هذا الكسوف في من أمر الجنة والنار وأمر عذاب القبر وأمر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما، اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.